بقوله أنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه وتابعه أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمه بن سعد ملك الري أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين مع علمه بأن بقتله النار، واختياره ذلك في شعره. فيقال في هذا الكلام من الكذب والباطل وذم خيار الأمة بغير حق ما لا يخفى من وجود. نعم. أحدها قوله تعددت آراء. مفهوم هذا كلامه؟ هذا كلام الناس، نفس كلام هذا المصاحب اللي هذا، إن جعل كل الناس بعد الرسول كلهم من أهل الباطل، ما في أحد ما رحم، ناس تحت الباطل من أجل الدنيا وناس اتبعوهم بدون وجه حق، يعني عارفين إنهم المبطلين يقتلوا أبو بكر وعمر وحولاه وبس أرادوا الدنيا، وإن الآخرين الذين اتبعوهم بعمى هذول، وأنه لم يكن يعني أحد على الحق. فكل هذا المفترين يرد الشيخ على يعني هذا. أحدها قوله تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم فيكون كلهم متبعين أهواءهم، ليس فيهم طالب حق ولا مريد لوجه الله تعالى والدار الآخرة، ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال وعموم لفظه يشمل عليا وغيره. لما يقول كلهم تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، إذا ما استثنى أحد، ويدخل فيهم حتى علي بن أبي طالب، ويكون كل الأمة أنها ضالة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله تعالى عليهم هو ورسوله. نعم، هذا أول رد، إن هؤلاء الذين وصفهم بهذا إنهم كلهم تعددت يعني اتجاهاتهم بتعدد أهوائهم وأنهم كلهم كانوا على الباطل، وكل هؤلاء هم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه وأثنى عليهم بالصفة، وهم أصحاب المدلول جاء الثناء من الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. رضي الله عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظر، السابقون الأولون هم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، انظر وعد الله تبارك وتعالى، انظر ماذا يقول هذا المختلف، لأن دول كلهم كانوا يعني أهل الدنيا وعلى الباطل وعميان ومشوا وراء من اتبعهم بكل. نعم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله إذن سنع الله تبارك وتعالى عليهم وشهادة الله لهم وأن الله وعدهم هذا الوعد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذول يقول ما كان فيهم ولا واحد من أهل الحق. نعم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال قيل لعائشة إننا سيتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. نعم، الأجر الأمر اللي يسبهم أو يشبهم يقع لهم بذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. نعم. وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا رجاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله تعالى قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ومن طريق أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع وابي معين ثلاثتهم عن الثوري عن يسير ابن دعلوق سمعت عبد الله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. والله حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن. يعني خلاصة الفقرة هي رد على كلام هذا الرافضي في أن الصحابة كلهم كانوا متبعين للهوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليهم أن هذا من الكذب لأنه لم يستثني هذا الرافضي في الكلام ولم يستثني أحدا من أنه كان على الكذب. والحال أن الله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم بهذا الثناء وبين أنه رضي عنهم في مواطن كثيرة التي ذكرها قوله بعد غزوة تبوك الذين لقد تاب الله على النبي المهاجر والأنصار قوله بعد في غزوة السنة الحديبية لقد رضي الله عنهم يبايعون تحت الشجرة والآية الأخرى كذلك التي جاءت في غزوة تبوك كذلك اللي هي قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية اللي بعثت قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقون الأول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه كلام من الله تبارك وتعالى على السابقين من المهاجرين والأنصار وكذلك يعني الذين اتبعوهم بإحسان. والله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان وغير الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين يخلون ربنا وهمنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأن الرافضة لا يخلوا فيها لأنهم ما استغفروا للمهاجرين والأنصار وفي قلوبهم غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم السبب أمر عظيم وسيستغفر المؤلف إن شاء الله في بداية ثناء الله تبارك وتعالى عليه ورسوله ثناء الله في القرآن وثناء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب.